وألقيت عليك محبة من إذ تمشي أختك فتقول هل أذلكم على من يكفله فرجعناك إلى كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى صنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكر الله إلا في العون إنه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكر اذهبا إلى فرعون إنه فقولا له قولا لينا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر قال ربنا إننا نخاف